فرح ابو دجانة، فرح ظهرت مكانته، اخذ سيف، ما استطاع الاربعة هؤلاء الابطال ان ياخذوه، فقام عند فرقة في جيبه فاخرجها، فرقة حمراء، فربط رأسه ثم ركب على خيل وبدأ يتبختر يمشي بين الناس يتفاخر بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: ان هذه مشية يبغضها الله ورسوله. مشية التبختر والتفاخر الله يكرهها، الا في هذا الموطن، في موطن الافتخار على الكفار لا تكره، في غيرها تكره. فاخذ ابو دجان السيف رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان خائف من امر، وهو انه اذا بدا القتال كما نلاحظ، نعم المسلمين ظهورهم الى الجبل، لكن كان هناك جبل صغير ممكن الاستفاق من وراءه اذا بدات المعركه. فبدات المعركه ممكن الاستفاق من وراءه، وهذا الجبل يطل على ساحه المعركه، فمن يسيطر عليه يكون فوق المعركه يستطيع ان يضرب بالنبل على المعركه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف من هذا المكان، فاختار مجموعه من الرماة الدقيقين في الرمي على راسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وامرهم على ان يكونوا على راس هذا الجبل، مهمتهم شيئين: يمنعوا اي واحد يلتف خلف المسلمين من وراء الجبل، ويضربوا الكفار اثناء المعركه من الجبل، وهم رماة دقيقين فيصيبون. فاختار 50 رجل ووضعهم على راس الجيش، وامرهم باوامر صريحه واضحه جدا، الحديث في البخاري، قال: اذا انتصرنا فلا تتركوا اماكنكم حتى لو انتصرنا الى ان ياتيكم امري، واذا غنمنا فلا تشاركونا، واذا انهزمنا فلا تعينونا، لا في الانتصار ولا في الهزيمة تتحركون من مكانكم. وكرر عليهم الامر عدة مرات، امر واضح صريح جدا، ممنوع التحرك لاي سبب من الاسباب الا لما يأتيكم الامر مني ان تعالوا. وفعلا تلقوا الامر بهذه الصورة. قريش ايضا كانت تستعد، فاستعدادات ليست كاستعدادات المسلمين، استعداداتهم النساء كنا يحرضنهم، وبدأت النساء ينشدن لهم انه ان تقبلوا معانق ونفرش النمارق او تدبوا نفارق، يعني ان انتصرتم فمعانقكم ونفرح بكم، واذا انهزمتم فلن نكلمكم ولا انتم منا. وبدأوا يحرضونهم بمثل هذا التحريض. قبل المعركة واحد من الكفار كان عنده عبد اسمه وحشي، هذا العبد كان راميا بالرمح لا يخطئ، فجاءه عبده سيده قال: يا وحشي، ان قتلت حمزة اعتقتك، حريتك بقتل حمزة. فجاء وحشي ما يقول: ليس لي من امر الجيش شيء، ليس لي من المعركة شيء، ما عندي هدف الا وحشي، ما اريد اقتل احد ولا اريد ان اشارك في شيء الا وحشي حتى اتحرر. فكان دخل المعركة بهذا الهدف. ابو عامر الذي كان يسمى عند الكفار الراهب، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، كان في المدينة قبل الهجرة، وكان الاوس والخزرج يكادون يتفقون على ان يجعله هو ملك على المدينة، حتى كان بعض الناس يخيطون له التاج، يجهزون له التاج، لان المؤشرات انهم سيتفقون عليه انه سيكون ملك على المدينة. فحدثت الهجرة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فراحت عليه، ضاح عليه الملك، فما استطاع يصبر يبقى في المدينة، وترك المدينة وذهب الى الشام. فلما سمع باستعدادات الكفار لقتال المسلمين رجع وشارك مع الجيش. فلما وصل الى المعركة بدأ يحفر الحفر اللي يتوقع ان المسلمين ممكن يسقطوا فيها، بدأ يحفر حفر كبيرة، اخذ مجموعة معه بدأوا يحفروا حفر حتى يسقط فيها المسلمين، ثم وقف يخطب في الاوس والخزرج، هو سيدهم الان، فبدأ يخطب فيهم يقول لهم: ما لكم يا محمد، تعالوا الي، انا سيدكم، انا وينكم بليل. فوقف له الاوس والخزرج، قالوا: قاتلك الله عدو الله اخشى، من توقع هذا الرد ويتاركهم سيدهم؟ الآن يقول لهم كذا الكلام، فقال قد أصاب قومي من بعدي شر، شر فيكم، هكذا تعاملوني؟ فظل مع معسكر الكفر قاتله الله. استعد الجيشان للمعركة، هذه المعركة لم يحدث فيها مبارزة. فورا بدأ الالتحام، بدأ الالتحام وبدأ القتال. طريقة القتال عند العرب أنه أو في ذلك الوقت أن كان الجيش دائما عند اللواء، اللواء علم كبير، إذا سقط هذا اللواء انهزم الجيش، ما دام اللواء واقف فمعناها الجيش ما زال متماسك، إذا سقط اللواء ولم يرتفع مرة أخرى معناها طارت الهزيمة. فعلامة الجيشين أن الجيش ما زال قامت هو بقاء اللواء أو سقوط اللواء. لواء المسلمين بيد مصعب ابن عمير، لواء الكفار بيد بني عبد الدار، بيد بني عبد الدار من ابناء ابي طلحة. فجاءهم ابو سفيان قال يا بني عبد الدار ان اللواء كان في ايديكم يوم بدر ايضا وسقط، فان كنتم ستسلمون اللواء اليوم فاسلموه من الان، خلوا غيركم يحمله. قالوا والله ما يسقط، والله ما نترك اللواء يسقط، واقسموا بالايمان المغلظة ان يحمل اللواء. فعندئذ تركهم، بدأ القتال. حمزة يقود المعركة بالنسبة للمسلمين، عاصم يحمل اللواء، حمزة وعلي والزبير هم الذين كانوا ينظموا امر القتال بشكل رئيسي. حمزة مقاتل يعرف امر القتال ويعرف انه اسهل طريقة للقضاء على الجيش المقابل ان يسقط اللواء. فأول ما بدأت المعركة معاه مجموعة هجم هجوم كاسح نحو اللواء، يضرب يمين ويسار يقتل إلى أن وصل إلى اللواء، فضرب حامل اللواء فقتله ما في الدقائق الأولى من المعركة وسقط لواء الكفار. بسم الله كيف هذه المعركة جانا، سقط اللواء. فلما سقط اللواء اهتز جيش الكفر، فطورا ابن ابي طلحه الثاني قام وحمل اللواء، شال من الارض والقطر. فحمزه ما امهله، هجم عليه فضربه فقتله، فسقط اللواء للمره الثانيه. الان الكفار تزعزعت معنوياتهم مرتين، يسقط اللواء في اول المعركه. فقام الابن الثالث لابي طلحه فحمل اللواء، واشتد الكفار على حمزة يمنعون من اللواء، وبدأت المعركة كلها حول اللواء، كل التركيز على اللواء. واستطاعوا ان يردوا حمزة. بينما هم يردوا حمزة، علي بن ابي طالب رضي الله عنه مجهز مجموعة هجم من الجهة الاخرى نحو اللواء، فقتل حامل اللواء فسقط اللواء لمرة ثانية على يد علي بن ابي طالب. والله مصيبة، خلصنا من حمزة لانها. فقام الابن الرابع لابي طلحة اخوهم الرابع فحمل اللواء، وبدأ القتال على اللواء مرة ثانية. فاستطاع علي بن ابي طالب، ما زال حول اللواء الان، فاستطاع ان يصل الى حامل اللواء فقتله، فقتل الابن الرابع الان وسقط اللواء للمرة الرابعة. وجيش الكفر ما يعني يطالعون المنظر من بعيد، اللواء يسقط ويرتفع، يسقط ويرتفع، ايش هذا؟ والكل ينتظر ماذا يحدث لهذا اللواء، والقتال كله حول اللواء. فاشتد الكفار يدفعون علي ويدفعون حمزة، بدأ القتال كله حول اللواء. وجاء الابن الخامس فحمل اللواء. هنا بينما الكفار مشغولين بحمزة وعلي يمنعونهم على اللواء، جاء عاصم بن ثابت معاه مجموعة نحو اللواء فقتل الابن الخامس، فسقط اللواء مرة خامسة. الكفار ما هم عارفين ايش يعمل، يردوا هذا ولا يردوا هذا ولا يردوا هذا. ثلاثة اخت هؤلاء الخمسة الذين قتلوا، لما تشوف اللواء يسقط اخوانها تعرف ان اخوانها اللي يرفعون اللواء، فاقدمت اقبلت، فوصلت مع مقتل اخوها على يد عاصم، فقتل الابن الخامس وهي تنظر، قتل اخوها على يد عاصم وسقط كما ذكرنا اللواء للمرة الخامسة. فحمل اللواء اخوها السادس، عندها ستة من الإخوة، فارتفع اللواء